أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن بعض المحققين كسيد الخوئي قدس سره برهن واستدل على استحالة وجود موضوع لبعض العلوم كعلم الفقه مثلا، لأن موضوعات مسائله بعضها أمر وجودي وبعضها أمر عدمي، ولا جامع بين الوجود والعدم. وهكذا موضوعات مسائله تنتمي إلى مقولات متباينة وأجناس عالية لا جامع بينها، فيستحيل أن يوجد موضوع لعلم الفقه مثلا، وهكذا استساغوا أن لا يوجد موضوع لعلم الأصول. ولكن السيد الشهيد قدس سره يعيد ما ذكره في بداية المطلب، حيث قال إن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي، الأدلة المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي خاصة، كما ذكرنا ذلك في بداية الكلام عن الموضوع. ولكن من حقك أن تسأل السيد الشهيد قدس سره، لم يجب ولم يرد على البرهان الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره على استحالة وجود الموضوع لبعض العلوم. السيد الشهيد سكت عنه، رأسا قال نعم يوجد لدينا موضوع وهو العناصر أو الأدلة المشتركة. زين، سؤال يا سيدنا، إذن ماذا تقول فيما قاله السيد الخوي؟ السيد الخوي يقول موضوعات متباينة، وجود وعدم، وأجناس متباينة، فإذا كانت الموضوعات متباينة فكيف استخرجت جامعا بينها؟ يستحيل أن يوجد بينها جامع، فكيف استخرج السيد الشهيد جامعا بين موضوعات المسائل مع أن موضوعات المسائل متباينة ولا جامع بينها؟ سؤال وجيه هذا لو مو وجيه. السيد الشهيد لم يجب عن هذا السؤال، لم يجب عن هذا الإشكال، وإنما مباشرة قال ولكن يوجد لدينا موضوع وهو العناصر المشتركة. زين، كيف تحل الإشكال؟ كيف استخرجت الجامع مع أن الموضوعات متباينة وبعضها وجودي وبعضها عدمي وتنتمي إلى مقولات متباينة؟ فماذا تقول بهذه الاستحالة؟ وكيف استخرجت الموضوع واستخرجت الجامع؟ لذلك حاول البعض أن يجيب بالطريقة التالية، فقال نحن نسلم بأن موضوعات المسائل متباينة تباينا كليا ولا جامع ذاتي حقيقي بينها، ولكن السيد الشهيد يريد أن يستخرج لنا جامعا عرضيا وليس جامعا ذاتيا حقيقيا، الذي ثبتت استحالته يا جامع الجامع الذاتي الحقيقي، ولكن السيد الشهيد لا يريد أن يعطينا جامعا ذاتيا حقيقيا ليرد عليه الإشكال، وإنما أعطانا جامعا عرضيا، فالمستحيل هو الجامع الذاتي، والسيد الشهيد أعطانا الجامع العرضي. إذن انحلت المشكلة أو لم تحل؟ لم تحل. أيضا من قال لك إن السيد الشهيد يريد أن يعطينا جامعا عرضيا؟ إذا تذكرون في بداية البحث عن تعريف علم الأصول قال السيد الشهيد قدس سره: نحن نبحث عن مائز حقيقي للمسألة الأصولية يميزها عن سائر العلوم. فالسيد الشهيد في التعريف وفي الموضوع لا يبحث عن مائز عرضي، وإنما يبحث عن مائز حقيقي، فهذا الجواب الذي طرحه البعض ليس دقيقا، أنه الجامع الذاتي الحقيقي مستحيل، ولكن السيد الشهيد جاءنا بجامع عرضي. الجواب: السيد الشهيد لا يبحث عن جامع عرضي، وإنما يريد جامعا ومائزا حقيقيا، فهذا الجواب ليس صحيحا، فلا بد أن نبحث عن جواب آخر، وإلا ستبقى المسألة ناقصة وغير صحيحة. وهذا الجواب هو ما يتعرض له المصنف رحمه الله في الحلقة الرابعة، ونحن نحيل الإخوة إن شاء الله إلى مرحلة البحث الخارج. لكن خلاصة المطلب حتى تصير الصورة واضحة عنده، خلاصة المطلب يقول السيد الشهيد: نسألك يا أيها السيد الخوئي، أنت حينما تقول الموضوعات متباينة ولا جامع بينها، فما هو مرادك من الموضوعات المتباينة؟ هل أنت تنظر إلى موضوعات المسائل بحسب ما هو مدون خارجا في الكتب الفقهية والأصولية وغيرها، يعني الموضوعات بحسب ما هو مكتوب خارجا، أو لا نظرك إلى الموضوعات بحسب حقيقة الأمر والواقع؟ إن كان نظرك إلى موضوعات المسائل بحسب مرحلة التدوين الخارجي، فلا يسلم لنا موضوع ولا نجد موضوعا لأي علم، حتى الفلسفة العليا التي يؤمن السيد الخوئي قدس سره بأن موضوعها هو الموجود المطلق، حتى الفلسفة بعد ما راح يصير لها موضوع إذا كان النظر لمن؟ إلى مرحلة التدوين الخارجي، لأن ما هو موضوع الفلسفة؟ هو الموجود. ولكننا إذا جئنا إلى مرحلة التدوين الخارجي نجد أن الموجود محمول مو موضوع. في الفلسفة شو تقول؟ الجوهر موجود، العرض موجود، العلة موجودة، فالموجود شنو صار؟ محمول. بينما إذا نظرنا إلى الموضوع نجد الموضوع الجوهر، العرض، العلة، المعلول، وهذه الموضوعات لا جامع بينها، لأن بعضها جوهر وبعضها كيف وبعضها وضع. فإذا كان النظر إلى موضوعات المسائل بحسب التدوين الخارجي فحتى الفلسفة لا موضوع لها، لأن موضوعاتها بحسب التدوين الخارجي متباينة، بعضها جوهر وبعضها عرض، وهذا ما لا يلتزم به حتى السير الخوئي، لأنه يؤمن بأن الفلسفة لها موضوع. ومن هنا نفهم أن موضوع العلم لا يشترط أن يكون موضوعاً في المسائل، بل قد يكون محمولاً، كما حينما نقول العرض موجود، فالموجود الذي هو موضوع الفلسفة وقع محمولا، وهذا لا يضر. النتيجة إذن تشخيص موضوع العلم ليس بحسب مرحلة التدوين الخارجي، وإنما لا بد أن يكون بحسب الحقيقة والواقع، وإن كان بحسب التدوين والصياغة يقع محمولا ولا يقع موضوعا. ومن هنا إذا جئنا إلى علم الفقه فنقول علم الفقه موضوعه الحكم الشرعي. نحن في علم الفقه نبحث عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي، نبحث عن الوجوب، عن الاستحباب، عن الكراهة، وهكذا نبحث عن الحكم الشرعي. إن قلت إن الحكم الشرعي في المسائل الفقهية لا يقع موضوعا وإنما يقع محمولا، الصلاة واجبة، الكذب حرام، فالحكم وقع موضوعا، عفوا محمولا وليس موضوعا، ايش راح تجاوب؟ هذا فيه إشكال أو ليس فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال. في مرحلة التدوين الخارجي قد يجعل الموضوع شنو؟ محمولا، وهذا لا إشكال فيه. إذن نحن لابد أن لا نلحظ موضوعات المسائل بحسب ما هو مدون خارجا، ليقال هي متباينة فيما بينها، لا، وإنما نلحظ الموضوع بحسب الحقيقة والواقع. وإذا لاحظنا موضوع علم الأصول بحسب الحقيقة والواقع لوجدنا أنه هو العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، سواء وقع موضوعا أو وقع محمولا في مرحلة التدوين الخارجي. يعني شو يريد يقول السيد الشهيد؟ يقول السيد الخوئي خلط بين مرحلة الموضوع الحقيقي الواقعي وبين الموضوع في مرحلة التدوين الخارجي، فنحن لا ننظر إلى التدوين الخارجي وإنما إلى حقيقة الأمر والواقع، ولو في مرحلة التدوين لم يقع موضوعا وإنما وقع محمولا كما في موضوع الفلسفة. خلاصة جواب السيد الشهيد على إشكال السيد الخوئي. أشرت إلى ذلك إنارة للأذهان، وإلا السيد الشهيد لم يتعرض له في الحلقة الثالثة. قال: وعلى هذا الأساس استساغوا ألا يكون لعلم الأصول موضوع لاستحالة استخراج الموضوع كما قالوا. السيد الشهيد رأسا يقول: غير أنك عرفت في بداية المطلب أن لعلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم في بداية هذا البحث، وهو الموضوع، وهو الأدلة المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي. أما جواب الاستحالة فسيأتي إن شاء الله في مرحلة البحث الخارج، وأنا أشرت إليه مختصرا، سيأتي إن شاء الله. الحكم الشرعي وتقسيماته. نطرح في هذا البحث جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو الحكم الشرعي؟ وما هو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ ما هو الفرق الأساسي الحقيقي بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ السؤال الثاني: ما هي أقسام وأنواع الحكم الوضعي؟ السؤال الثالث: هل هي مجعولة استقلالا أو مجعولة تبعا؟ أقسام الحكم الوضعي: مجعولة استقلالا أو مجعولة تبعا؟ أما جواب السؤال الأول فنقول: تقدم في الحلقات السابقة أن عرفنا الحكم الشرعي بأنه التشريع الإلهي، يعني الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الإنسان، سواء تعلق بفعل الإنسان أو تعلق بذاته أو تعلق بأمور خارجة عنه. أما ما يتعلق بفعله كقولنا الصلاة واجبة، فإن الوجوب تعلق بالصلاة، والصلاة فعل من أفعال المكلف. أما ما تعلق بذاته كالزوجية في قوله إذا قالت نعم فهي زوجتك، فإن الزوجية حكم شرعي يتعلق بذات الإنسان، هذا الإنسان زوج وهذه الإنسانة زوجة، مو فعل الإنسان، ذات الإنسان. أما ما يتعلق بأمور خارجية فمثاله الملكية التي تتعلق بالكتاب أو البيت أو السيارة، فهذه أمور خارجية خارج ذات الإنسان. إذن الحكم الشرعي هو التشريع الإلهي الصادر لتنظيم حياة الإنسان، سواء تعلق بفعله كالصلاة واجبة، أو تعلق بذاته كالزوجية، أو تعلق بأمور خارج عنه كالملكية. وقد قسم الحكم الشرعي إلى قسمين أساسيين، إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. والسؤال الأساسي هو ما هو الفرق الحقيقي بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ متى يكون الحكم تكليفيا ومتى يكون الحكم وضعيا؟ الجواب: هناك طريقتان طرحتا للتفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الطريقة الأولى أن نقول إن الحكم التكليفي هو كل حكم تعلق بفعل المكلف، أما الحكم الوضعي فهو كل حكم لم يتعلق بفعل المكلف، وإنما تعلق بمن؟ بذاته أو بأمور خارجة عنه. فإحنا نلحظ الحكم إذا تعلق بفعل المكلف رأسا شنقول؟ حكم تكليف. أما إذا تعلق بذات المكلف كالزوجية أو تعلق بأمر خارجي كالملكية فشنقول؟ حكم وضعي. فالمدار على كونه فعل للمكلف أو ليس فعلا للمكلف، فإن كان فعلا للمكلف فهو تكليفي وإلا فهو حكم وضعي. فقولنا الصلاة واجبة حكم تكليفي لأن الصلاة شنو؟ فعل للمكلف. قولنا الغيبة حرام حكم تكليفي لأن الغيبة شنو؟ من أفعال المكلف. أما الزوجية والجزئية والملكية والصحة والبطلان وغير ذلك كلها ليست أفعال جنو للمكلف ولم تتعلق بفعل المكلف، فهي أحكام وضعية. هذه الطريقة الأولى والتفرقة الأولى. سؤال: هل هذه التفرقة صحيحة أو غير صحيحة؟ الجواب: هذه التفرقة ليست تامة، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ لأن كثيرا من الأحكام الوضعية تتعلق أيضا بأفعال المكلف. كثير من الأحكام الوضعية بمن تتعلق؟ بأفعال المكلف. فبناء على هذه التفرقة إيش راح أصير؟ راح أصير أحكام تكليفية، بينما هي ليست أحكاما تكليفية، وإنما هي أحكام وضعية، مع أنها لا تتعلق بذات المكلف أو أمر خارجي، وإنما تتعلق بفعل المكلف. مثلا الجزئية، الجزئية حكم وضعي، ولكنها تتعلق بالركوع. مثلا نقول الركوع جزء من الصلاة، زين الركوع فعل من أفعال المكلف أو ليس فعلا؟ الركوع فعل، فالجزئية تعلقت بفعل للمكلف، ولكنها ليست حكما تكليفيا، وإنما هي حكم وضعي. الصحة والبطلان، حينما نقول هذه الصلاة صحيحة، الصحة بمن تعلقت؟ الصحة بالصلاة، والصلاة فعل من أفعال المكلف. إذن قولنا بأن الحكم التكليفي ما تعلق بفعل المكلف، أما الحكم الوضعي فما لم يتعلق بفعل المكلف، هذا قول غير صحيح وغير دقيق. لماذا؟ لأن كثيرا من الأحكام الوضعية تتعلق أيضا كالأحكام التكليفية بفعل المكلف. فهذه الضابطة صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. إذن لابد أن نبحث عن ضابطة أخرى. التفرقة الثانية أو الضابطة الثانية هي إن الفرق الأساسي والحقيقي بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي هو إن الحكم التكليفي هو كل حكم كان له توجيه عملي مباشر للإنسان، يوجه الإنسان ويحركه تحريكا مباشرا. أما الحكم الوضعي فهو ذلك الحكم الشرعي الذي ليس فيه توجيه عملي مباشر. سواء، أضيف مهمة، سواء تعلق بفعل المكلف أو تعلق بذاته أو تعلق بأمور خارجة عنه، مو مهم، ليس هذا هو الأساس. لا علاقة لنا بأي شيء تعلق الحكم الوضعي، ما لنا علاقة بالمتعلق، الحكم الوضعي بمن يتعلق هذا مو مهم، المهم شنو؟ أنه ليس فيه توجيه عملي مباشر. ولتوضيح المطلب خلينا نضرب أمثلة. حينما نقول الصلاة واجبة فالوجوب حكم تكليفي، لماذا؟ لأن الوجوب يحرك الإنسان نحو العمل أو لا يحرك الإنسان نحو العمل؟ الوجوب افعل يعني يحرك الإنسان نحو العمل. حينما نقول الغيبة حرام فيه توجيه عملي أو ليس فيه توجيه عملي؟ فيه، يعني لا تفعل، فالحكم التكليفي افعل أو لا تفعل، وهو توجيه عملي. بينما الجزئية حينما نقول الركوع جزء، الجزئية تقول لك اعمل افعل أو لا تقول لك افعل؟ لا تقول لك افعل. الركوع جزء خوف فليكن جزءا، الجزئية لا تعني افعل. نعم نحتاج إلى أمر آخر وهو أقيموا الصلاة، أمر يتعلق بالصلاة، فإذا ثبتت جزئية الركوع للصلاة وجب الإتيان بالركوع، ولكن وجب الإتيان بالركوع من جهة الجزئية أو من جهة الأمر المتعلق بالصلاة؟ الجواب من جهة الأمر المتعلق بالمركب الشامل للركوع. فالجزئية لا تحرك الإنسان مباشرة، بل نحتاج إلى أمر تكليفي بالمركب الشامل لهذا الجزء. إذن الحكم الوضعي ليس له تحريك عملي مباشر. ليش نقول مباشر؟ لأنه قد يكون له تحريك غير مباشر كما بينت الآن. الجزئية للركوع لا تحرك الإنسان، الذي يحركه أقيم الصلاة، فالجزئية فيها تحريك غير مباشر بواسطة أقيم الصلاة. أما يوجد فيها تحريك مباشر أو لا يوجد؟ لا يوجد. الجزئية لا تقول لك افعل أو لا تفعل، بخلاف الوجوب يقول لك افعل، الحرمة تقول لك افعل. إذن النكتة الأساسية للفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي هي: الحكم التكليفي ما كان فيه توجيه عملي مباشر افعل أو لا تفعل، بينما الحكم الوضعي ليس فيه توجيه عملي مباشر سواء تعلق بفعل المكلف أو لم يتعلق بفعل المكلف، فهو لا توجيه مباشر فيه. هذا هو الفرق الحقيقي. هذا الفرق واضح لو واضح؟ واضح إن شاء الله. هذا الفرق الأساسي. بعد ما ننظر إلى المتعلق، هل هو فعل المكلف، ذات المكلف، أمر خارجي، هذا ليس مهما. هذا هو جواب السؤال الأول. أما السؤال الثاني، شنو السؤال الثاني؟ ما هي أقسام الحكم الوضعي؟ فنقول من الآن فصاعدا سينحصر بحثنا في الحكم الوضعي. لماذا؟ وذلك لأننا تكلمنا في الحلقة الأولى والحلقة الثانية عن الحكم التكليفي، وقلنا له مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات، ومرحلة الثبوت فيها ثلاثة عناصر: الملاك والإرادة والاعتبار. وتكلمنا تفصيلا عن الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي فلم نتكلم عنه سابقا، ولذلك الآن سنحصر كلامنا حول الحكم الوضعي. فنقول الحكم الوضعي ينقسم إلى قسمين أساسيين: القسم الأول الأحكام الوضعية التي تقع موضوعا للحكم التكليفي، الأحكام التي تقع موضوعا للحكم التكليفي. ومثال الزوجية: فإن الزوجية حكم وضعي تقع موضوعا لأحكام تكليفية، أي تترتب عليها أحكام تكليفية. فمثلا يجب على الزوجة التمكين، يجب على الزوج النفقة. وجوب التمكين ووجوب النفقة حكم تكليفي. ما هو موضوعه الزوجي؟ إن كانت زوجة وجب عليها التمكين، إن كان زوجا وجبت عليه النفقة. فالزوجية حكم وضعي صار موضوعا لحكم تكليفي، ترتب عليه حكم تكليفي. وهذا القسم، في هذا القسم أيهما أسبق رتبة، الحكم الوضعي لو الحكم التكليفي؟ ياهو الأسبق رتبة الحكم الوضعي. لابد أن يتحقق الحكم الوضعي وهو عنوان الزوجية، يلا بعد ذلك يترتب وجوب التمكين ووجوب الإنفاق، فهو أسبق رتبة من الحكم التكليفي. وهكذا الملكية، الملكية حكم وضعي، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه جواز تصرف المالك في ملكه، يترتب عليه حرمة تصرف غير المالك بدون إذنه. هذه أحكام تكليفية تترتب على الملكية، فالملكية أسبق رتبة تترتب عليها أحكام تكليفية. القسم الثاني الأحكام الوضعية المنتزعة من الحكم التكليفي، فتكون متأخرة لو متقدمة على الحكم التكليفي متأخر، أي لا بد أن يوجد لدينا حكم تكليفي بعد ذلك العقل ينتزع منه الحكم الوضعي. مثاله الجزئية: فحينما يأمرنا المولى بالصلاة المركبة من عشرة أجزاء، وأحد الأجزاء هو الركوع، فبعد أن يأمرني المولى يقول أقيموا الصلاة المتكونة من التكبير والركوع والسجود، بعد أن يأتي هذا الأمر بالمركب ماذا ننتزع؟ ننتزع إذن الركوع جزء من الصلاة، السجود جزء من الصلاة، فننتزع الجزئية للركوع. لكن متى انتزعنا الجزئية للركوع؟ بعد أن أمرني المولى بالمركب. فالأمر التكليفي بالمركب أسبق رتبة، بعد ذلك أنتزع عنوان الجزئية. وهكذا عنوان الشرطية، فلو قال المولى صلي متطهرا، صلي متطهرا، حكم تكليفي لو حكم وضعي؟ صلي حكم تكليفي. ماذا أنتزع منه؟ أنتزع منه شرطية الطهارة، لأن المولى قال صلي متطهرا، إذن الطهارة شرط، فأنتزع الشرطية من الحكم التكليفي. إذن الحكم الوضعي على نوعين: ما كان موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية والملكية فهو أسبق رتبة من الحكم التكليفي. القسم الثاني: ما كان منتزعا من الحكم التكليفي فياه الأسبق رتبة، فالحكم التكليفي أسبق رتبة، أما الحكم الوضعي فهو متأخر. هذان قسمان أساسيان للحكم الوضعي. هذا السؤال الثاني، الجواب عن السؤال الثاني. أما السؤال الثالث ونختم به المطلب مختصرا، السؤال الثالث، شنو السؤال الثالث؟ هل هذه الأقسام للحكم الوضعي مجعولة استقلالا أو مجعولة تبعا؟ الجواب: نفصل في المقام، فنقول أما الحكم الوضعي من النوع الثاني، نبدأ بالنوع الثاني اللي هو شنو النوع الثاني؟ المنتزع من الحكم التكليفي كالجزئية والشرطية، فلا يمكن أن يجعل استقلالا، وإنما دائما يجعل بالتبع. أي لا يمكن للمولى أن يتصدى مباشرة فيقول جعلت الجزئية للركوع، لا، المولى يقول تجب عليك الصلاة المتكونة من 10 أجزاء، وأنت بعد ذلك عقلك ينتزع الجزئية للركوع. المولى لا يتصدى ويقول جعلت الجزئية للركوع، هذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ وذلك لأن المولى لو أراد أن يتصدى مباشرة ويجعل الجزئية للركوع، فنسأل يجعل الجزئية للركوع بعد أمره بالمركب يعني بالصلاة المتكونة من الركوع وغيره أو قبل أمره بالصلاة يجعل المولى الجزئية قبل الأمر بالمركب أو بعد الأمر بالمركب فرضان لا ثالث لهما. إن كان المراد جعل الجزئية للركوع بعد أن يأمرنا المولى بالمركب الشامل للركوع نقول هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه تحصيل للحاصل، لأن المولى إذا أمرني بالصلاة المتكونة من الركوع وغيره فذلك يكفي لأن ينتزع العقل أن الركوع جزء، ولا نحتاج إلى جعل للجزئية من قبل المولى، فالجزئية حصلت بالأمر الأول، فجعلها مرة أخرى تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل لا يصدر من المولى، مستحيل. إذن إن كان المراد جعل الجزئية بعد الأمر بالمركب فهذا تحصيل للحاصل ومستحيل، أما إذا كان المراد قبل جعل المركب هذا يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. قال الحكم الشرعي وتقسيماته. الأحكام التكليفية والوضعية. قد تقدم في الحلقة السابقة أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية والآخر الأحكام الوضعية. وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية سابقا يعني في الحلقة الأولى والثانية. وأما الأحكام الوضعية فهي على نوعين، الأول ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي فهو أسبق رتبة من الحكم التكليفي كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب التمكين والإنفاق، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك، وهكذا. القسم الثاني ما كان منتزعا من الحكم التكليفي فهو متأخر رتبة عن الحكم التكليفي كجزئية السورة والركوع للواجب المنتزعة هذه الجزئية عن الأمر بالمركب من السورة وغيرها، وهكذا الشرطية وشرطية الزوال أو الاستقبال أو الطهارة للوجوب المجعول لصلاة الظهر، هذه الشرطية المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال أو بالطهارة أو بالاستقبال، فالشرطية والجزئية تنتزع من الحكم التكليفي ومتأخر عنه رتبة. زين، هل هي مجعولة استقلالا لو تبعا؟ نقول أما القسم الثاني فهو مجعول بالتبع لا استقلالا، ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال. لماذا؟ ليس مجعولا بالاستقلال، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، يعني مجعول بالتبع. لماذا؟ لأنه مع جعل الأمر بالمركب اللي هو الصلاة المركب من السورة وغيرها فهذا الأمر بالمركب يكفي. يكفي هذا الأمر التكليفي بالمركب في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة، يعني جزئية السورة للواجب، هذا يكفي. فيه الأمر بالمركب ولا يحتاج إلى جعل جديد، وإلا فهو تحصيل للحاصل وهو مستحيل. تتمة المطلب تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.